قال ورثت هذا الحديث بالمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله عليه الصلاة والسلام أستغفر الله فيقول لرسوله اللي هو الولد اللي شغال معاه أستغفر الله فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عصر يسر على الناس يعني وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا فلما هلك يعني مات قال الله هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام فكنت أداين الناس هل عملت خيرا قط فقال لا إلا يبقى معنى كده عملت خيرا قط هذا من ألفاظ العموم ولا لا عام بدليل يستثنى والاستثناء معيار العموم الغريب إني وجدت كثرة كاثرة من أهل زماننا يستدلون بهذا النص أو بهذه النصوص على أن كلمة لم يعمل خيرا قط لا تدل على العموم ويستدلون بمثل هذه الأحاديث ويقولون الرجل الذي قال لأبنائي حرقوني هذا دليل على أن هذه الجملة لا تفيد العموم وهذا الحديث الذي كان فيه الرجل يقول لغلامي خذ ما يسر ودع ما عسر لعل الله يتجاوز عنا ويقولون هذا دليل وهؤلاء يعني في نظري كمثل من يقول لك مثلا على سبيل المثال الطلاق لا يكون اكثر من 3 مرات والطلقه الثالثه تكون بها البينونة الكبرى تقول له ما الدليل يقول الدليل لا طلاق لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كده هي كده وبعض الناس ياخذوا يقرأوا وياخذوا الأدلة ويحفظوها ويتناقلوها وينقل هذا عن ذاك وهكذا والأمثلة عندي كثيرة يعني إنسان بيقول من لم يعمل خيرا قط ليست من ألفاظ العموم هنا لأنه يقول يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط مش كده وبس لا اسمع وقال أهل الجنة حينما يدخل النبيون الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه عايز يكثر من كده يرد بعضهم ويقول لك إيه زي سفر الحوالي يقول لك كلام غريب قوي يقول لك هؤلاء أهل الجنة هم اللي قالوا مش ربنا اللي قال ده أهل الجنة اللي قالوا الله ده معنى كده أهل الجنة مرجئة ما هو معنى كده ان اهل الجنه مرجئه مش كده ولا لا واستغفر الله يعني اهل الجنه لما يقولوا دول دخلوا الجنه بغير عمل عملوه على اعتقادهم هم وعلى تهليهم هم يبقى اهل الجنه ولكن الرجل عمل اعمال بس ما كانوش يعرفها فظن اهل الجنه ان هؤلاء دخلوا الجنه بدون عمل طب وده اعتقاد مين يا عم الشيخ صفر ده اعتقاد المرجئه طب خلاص اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنه حتى لو كانوا مرجئه مش كده ولا ايه يبقى انت هنا جعلت من اهل الجنه مش من اهل السنه واضحه المساله ولا انجليزي واضحه ولا لا يعني لما ياتي سفر ويقول هذا الكلام في كتاب الظاهره ويقول ان الجماعه اللي كانوا في الجنه اهل الجنه يقولون دخلوا الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يقول مفيش حجه في كلامي هذا هؤلاء ظنوا هذا يبقوا ظنوا ان ربنا عز وجل يدخل الجنه ها من لم يعمل خيرا قط على فهم المرجئه امثالنا مش كده ولا لا يبقى اهل الجنه مرجئه طب وليه ينفع الكلام ده يعني حتى لما دخلوا الجنه ما تابوش ما عرفوش الحق يوم ياتي تاويله ده كل القضايا اللي احنا مختلفين فيها الان يوم القيامه خلاص كله انتهى مش هيبقى في خلافات مش كده ولا لا يوم ياتي تاويله كل الامور اللي مختلفين فيها ستتضح فيما بعد ان شاء الله تعالى يقول هنا الحديث إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما يصر واترك ما عصر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول إن رجلا لم يعمل خيرا قط مش كده وكان يفعل ويفعل فلما الناس هلك قال الله هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام هذا الرجل لو كان بيصلي أو بيزكي أو أو أو أو أو أو أو

فمسألة المعلقات لا تعنينا هنا، وإنما نقصد في الصحيح نقول الصحيحين يبقى الأحاديث الايه المسندة. البخاري سمى كتابه المسند الصحيح، يبقى ما بتتكلمش عن المعلقات، وإلا لو كان البخاري يصحح الحديث لكان أورده ايه مسندا، ولكن لما علقه دل ذلك على أنه حتى ولو كان صحيحا فليس على شرطه. ماشي يا أخوانا. وبالنسبة لحديث الصورة لحديث الصورة بقى بنتكلم فيه في الطحاوية إن شاء الله، مش عاوزين نشغل عقول إخواننا بهذه الأمور النهاردة. إذا كانت أركان الإيمان متلازمة فكيف إذا ذهبت أعمال الجوارح لم يذهب الإيمان؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ما هي متلازمة؟ متلازمة تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. والكلام ده ما قلناه قبل كده، واخونا اللي بيسالنا السؤال ده جديد، ارجع للدروس اللي فاتت ارجوكم، ما يجيش واحد جديد الا لما يسمع الدروس الماضيه، يعتمد على الموقع عندما كده كاتبين بدايه الكلام في موضوع جنس العمل، ابداها علشان تبقى بتبني على، ويا ريتك تسمع شرايط الايمان كلها عشان يبقى الامر واضح امامك. احنا بفضل الله تبارك وتعالى لن نترك مساله في الايمان الا وسناتي عليها ان شاء الله تعالى. في موضوع كده مش فاهمه في موضوع بيع المناديل والناس اللي بتتسرح من دار السيده زينب، مانيش فاهم حاجه. في جريده الرحمه بيقولوا مجله الرحمه جندت اثنتين من الاخوات لينزلن الى ميدان السيده زينب ويدعوا انهن مطلقتين ويعملن ببيع المناديل، يعلم من هم الرجال او ليعلمنا من هم الرجال الذين يقومون بتسريح النساء، فلا هذا يقول ولا هذا من مصلحه الدعوه، ده شغل المباحث. هو خلاص بقوا اخواننا في جريده الرحمه بيتعاملوا على انهم ولاه الامور ولا ايه؟ زي سعاده الامر امر النهي عن المنكر. ما احنا بدانا نتكلم على هذا الامر، ربنا يسلم. نحن دعاء شغلتنا الدعوه، لكن انا بقى اكلف اثنين من الاخوات ينزلوا يعملوا مخبرات ويدعوا ان هم مطلقات، والكلام ده شغل المباحث يا اخوانا، شغلنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امراه تملك قطعه ارض وعندها اولاد فقراء وغير فقراء، فباعت قطعه الارض وقسمتها عليهم فاعطت الفقراء اكثر مما اعطت الاغنياء من اولادها. والله يا اخوانا لو وجدت ان ابنائها في ابناء منهم في حاجه واعطتهم لاحتياجهم فهذا ليس هروبا من تقسيم الميراث، هذا ليس هروبا من تقسيم الميراث. الاخ بيقول احدهم عن حديث الشفاعه كيف يقول، قال ما عملوا خيرا قط وفي قلوبهم كلمه لا اله الا الله التي اذا وضعت في كتفه ووضعت السماوات والارض في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله، فكيف يأتي بلا إله إلا الله ويقال عليه لم يعمل خيرا قط؟ يريدون بذلك رد الحديث، فكيف نرد عليهم؟ رد عليهم ما لا، أنت محتاج ترد. هو اللي يرد الحديث هو كفاك مؤنته، اللي يرد حديث في الصحيحين أنت خلصت منه خلاص، زي اللي قالك نحتفل ب 25 يا ناس، هو خلصك منه الحمد لله. خلي بالك في بعض الناس يعني بيخلصك منه بدري مش محتاجة. واحد يرد الحديث يقول لك كيف يقول، روح قول للنبي عليه الصلاة والسلام لما تلقاه، تخيل كده لما تقف امام المصطفى عليه الصلاة والسلام تقول له انا رديك حديثك. حول الله قدر. ان لله وانا اليه راجعون على من يتشدقون بالسنة، ربنا يسلم. الرد بقى للاخ صاحب السؤال مش للمبتدع، ان لم يعمل العمل غير القول، واخدين بالكم ولا لا؟ لم يعمل خيرا قط يعني بجوارحه. والكلام ده خلي بالك انا قلت قبل كده وبقول، هذه طريقه القران الكريم، ربنا بيقول ان الذين امنوا وعملوا